بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هي سورة الكهف معظمها قصص، معظم السورة قصص، والقصص لها يعني رابط يربطها. مش موضوع اليوم ان احنا نتكلم عن السورة اجمالا، هندخل في اول قصص قصه الله عز وجل علينا في هذه السورة، وبه سميت السورة، وهي قصة اصحاب الكهف. طبعا هنلاقي فيها قصة اصحاب الكهف، بعدها على طول قصة صاحب الجنتين، بعديهم في آية كده بسرعة ربنا يعني يذكر طرفا من قصة إبليس مع آدم في آية واحدة، وبعدين عندك قصة موسى والعبد الصالح، وبعدين عندك قصة ذي القرنين. يعني معظم السورة تدور حول القصص، وزي ما قلنا في رابط يربط هذا القصص، وهنحاول نقف على مواطن من السورة، ومش لازم نقف على كل القصص اللي في السورة كعادتنا. يعني إيه، هننتقي بعض الفوائد التي نريد أن نتحدث عنها. أول قصة ذكرها الله عز وجل في سورة الكهف قصة أصحاب الكهف. طبعا سورة الكهف أو نزول هذه القصة لها مناسبة، أن أولا سورة الكهف سورة مكية، وكفار قريش أرسلوا إلى أهل الكتاب أن هم يعينوهم بأسئلة يسألوها للنبي عليه الصلاة والسلام تعجزه، فأرسلوا إليهم أن سألوه عن قصة فتية كانوا في الزمان الأول، وعن قصة رجل جاب الأرض اللي هو ذي القرنين يعني، وعن الروح. فسألوا عن هذه الأمور، فقال غدا أخبركم، على عادة كانت من جبريل أنه يأتيه في هذا اليوم يعني، ففتر عنه الوحي 15 يوما، ما نزلش عليه الوحي 15 يوم، ثم نزل الوحي بسورة الكهف. وسورة الكهف من السورة التي نزلت كاملة، مش آيات ما لم تنزل منجمة، مش نزلت حتت، لا، سورة الكهف نزلت كلها على بعض خلاص. وطبعا هو الوحي فطر عنه 15 يوم، لأنه لم يستثني، لم يقل إن شاء الله، لم يقل غدا أخبركم إن شاء الله، ونأتي عليها إن شاء الله في الفوائد. قصة أصحاب الكهف في عجالة برضو نحكي طرف من القصة، كانوا فتية شباب، وكانوا من أبناء الملوك في قريتهم، كانوا أغنياء أثرياء لهم نفوذ وسلطة، وآمنوا بالله عز وجل، وكان الملك الأعظم يعني في هذه القرية، وذكروا أن اسمه كان دقيانوس. هذا الملك كان كافرا، وكان يفتن الناس في دينه، إما أنه يذبح للطواغيت والأوثان والأصنام، وإما أن يفتن المرء في دينه. فخرجوا في يوم عيد عظيم للقرية بتاعتهم هؤلاء الفتية، وكان ما حدش يعرف أن التاني مؤمن فيهم، فيعني أنكروا ما يفعله أهل هذه القرية من الذبح للأوثان والطواغيت. فاعتزل واحد منهم تحت شجرة، ساب الحفلة وراح قعد تحت شجرة شوية، يجي واحد تاني اعتزل القوم وجلس تحت الشجرة، الثالث الرابع، لغاية ما اجتمعوا كلهم، وكله خايف يكلم بعضه، مش عاوزين حد يقول ايه اللي جواه، اللي خلاه يعتزل، علشان ما يفتضحش امره، ومش عارف التانيين ايه اللي خلاهم يعتزلوا. لغاية ما يعني واحد منهم يعني قال ما أتى بكم إلى هنا إلا أمر، فليبدي كل منا أمره. فكأن رجل منهم يعني تشجع فأبدأ أمره، فتبعه الثاني والثالث إلى آخرهم، فاجتمعوا على هذا الأمر، ثم قاموا فأعلنوا بتوحيدهم في وجه أهل القرية. فدقيانوس هذا طبعا هم أولاد ملوك، وكان هو عادته أنه هو على طول أي حد ما يقبلش دينه يقتله، فلما كانوا هؤلاء من أبناء الملوك يعني ادهم نظرة مهلة إن هم يرجعوا فيها عن عما هم عليه، وإلا نالهم ما ينال غيره. ففي هذه المهلة فروا من هذه القرية وأتوا هذا الكهف الذي قص الله عز وجل علينا خبره. فواضح في قصة أصحاب الكهف، ودي أول فايدة، واضح في قصة أصحاب الكهف إن أنتوا هتلاقوا القصص اللي في سورة الكهف كلها بتدور حول الفتن، كل قصة فيها فتنة شكل، خلاص. وقصة أصحاب الكهف واضح جدا إن الفتنة كانت، طبعا هي فتنة في الدين طبعا، لكن فتنتهم أصلا كانت في إيه؟ في ترك الملك وترك الجاه والعز والسلطان، وما من يعني ما يخالط الشباب من العنفوان ومن حب للدنيا ومقبل على الدنيا، ما هوش بقى في خلاص في آخر أيامه فخلاص يأوي إلى الكهف لغاية ما يجيله الموت، لا مش كده، دول فتية. فواضح قوي إن فتنتهم كانت لها تعلق بالدنيا. القصة اللي بعديها على طول قصة صاحب الجنتين، ودي أصرح في إن كانت فتنته في إيه؟ في مال، في دنيا برضه مش كده؟ أصحاب الكهف آثروا الدين على الدنيا، وجي صاحب الجنتين آثر الدنيا على الدين. اللي يعنينا الآن شوف ربنا سبحانه وتعالى حصر القصتين بآيات، يبقى قبل قصة أصحاب الكهف في آيتين، وبعد قصة صاحب الجنتين في عدة آيات، دول علاج فتنة الدنيا. يبقى أصحاب الكهف فتنتهم كانت في دنيا، صاحب الجنتين فتنته كانت في دنيا، العلاج إيه؟ اطلع قبل قصة أصحاب الكهف تبتدي بآيتين. قال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. دول الآيتين اللي قبل قصة أصحاب الكهف على طول، وبعدين يبتدي ربنا على قصة أصحاب الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، ويبدأ في سرد قصة أصحاب الكهف، ثم يأتي يسني بقصة صاحب الجنتين، وبعدين يختم القصة بذكر آيات تبتدي بقول الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال في أيتين أو ثلاثة يذكر الله عز وجل مشاهد من يوم القيامة. إيه علاج فتنة الدنيا؟ الشاب اللي مش قادر يجاهد نفسه في أي أمر من أمور الدنيا، في أي شهوة، في أي شبهة، الدنيا واخداه، حتى لو مش شهوة محرمة، حتى لو انغمس في دنيا بغفلة، مش يعمل حاجة حرام لكن حياته كلها مباحات، وقتك هو كنزك، هو رأس مالك، فهو بينفق هذا رأس المال هذا في لا شيء، الدنيا واخداه. العلاج إيه؟ أول علاج إنك تعرف مراد الرب سبحانه وتعالى من تزيين الدنيا، ودي أول آية. قال الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ليه؟ مش عشان تنغمس فيها أبدا، مش عشان تسحبك فتترك دينك، مش ده المراد. يبقى الرب سبحانه وتعالى خلق الدنيا وجعل فيها زينة لها، ليه؟ المراد من الرب من جعل هذه الزينة الابتلاء، ابتلاء من الرب سبحانه وتعالى. يبقى أول معنى تواجه به فتنة الدنيا أن تعرف مراد الرب من هذه الدنيا. الدنيا يا جماعة دار ابتلاء، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. تاني معنى تتفكر فيه، طبعا احنا كالعادة برضو علشان ايه يعني المحاضرش قبل كده، احنا مش بنتطرق لفايدة ويعني نسهب فيها، احنا رؤوس اقلام كده من القصة التي نتعرض لها. المعنى الثاني الذي تتفكر فيه فيساعدك على رد هذه الفتنة والتصدي لها قول الله عز وجل وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أن تتفكر في زوال هذه النعم، في زوال هذه الدنيا، وربنا هنا يؤكد زوالها. والله عز وجل لا يحتاج إلى هذه التأكيدات، وإن مؤكد لجاعلون، واللام لام التأكيد، ما عليها صعيدا جرزا يؤكد لك، وهو لا يحتاج إلى هذا التأكيد. ليه؟ لينشلك من غفلتك. الدنيا اللي انت رابط نفسك بيها دي هم حالة من اتنين مالهمش تالت، يا هتمشي وتسيبك يا هتمشي انت وتسيبها، مالهاش تالت. انت غني النهاردة، معاك مال، شاب عندك صحة، وسيم وعندك جمال امرأة وسيمة جميلة، حالة من اتنين مالهمش تالت، اما المال يذهب والبدن يضعف والجمال يذهب فالدنيا هي اللي تسيبك، او انت هتمشي وتسيبها هتموت. في حالة ثالثة مش موجودة. فالله عز وجل ينشلك من غفلتك، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يبقى ده تاني معنى تتفكر فيه، ان الدنيا الى زوال، فشغل نفسك بيها ليه؟ ما انا عارف انها الى زوال، بس يعني انا قاعد فيها كتير فمفيش مشكلة اشغل نفسي بيها. تيجي الآية اللي بعد قصة صاحب الجنتين، يمكن شرحناها في الفجر قبل كده. قال الله عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. اللي بعد ما يختلط نبات الأرض بالماء المفروض يحصل إيه؟ إيه المرحلة اللي بعد كده؟ مية نزلت اختلط بها النبات، مستني إيه بقى المرحلة اللي بعديها؟ إيه؟ إن النبات يطلع ويزهر ويثمر، مش كده؟ فين ده؟ فين ده في الآية؟ مش موجود. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. إيه ده؟ طب فين النبات وفين الإزهار وفين الإثمار؟ مش موجود. أعرض عنه الرب. ليه؟ مدة وجيزة جدا لا تستحق أن تذكر، فأعرض عنها سبحانه وتعالى. يبقى الدنيا ماشية وماشية بسرعة. هتقعد قد ايه في الدنيا انت؟ ولا حاجة، 60 سنة، 100 سنة. ده نوح عليه السلام مكث في قومه 950 سنة، فترة الدعوة فقط، مش عمره، فترة دعوته 950 سنة. وبعدين ذكروا انه لما حضرته الوفاة فقيل له كيف وجدت الدنيا؟ قال دار لها بابان، دخلت من أحدهما وأخرج الآن من الآخر. هي دي الدنيا. قال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فالدنيا يا جماعة ماشية ماشية، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، وماشية بسرعة بسرعة. ولذلك قال عيسى عليه السلام فيما أثر عنه الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا المعنى مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. واحد راكب وبعدين الشمس اشتدت عليه شوية قال هنام شوية تحت الشجرة دي، هي دي الدنيا، ثم راح وتركها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل ده اللي هو مش هيقعد، مش هيقعد. الغريب ده ممكن يقعد سنة اثنين ثلاثة في بلد بس غريب، لا، أو هنا قالوا بل، بمعنى بل، بل عابر سبيل، مش هتقعد حتى فيها. احنا ده كله بنعالج فتنة الدنيا، تلك الفتنة التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوافق الآية الأولى اللي احنا لسه قايلينها، وإن الله مستخلفكم فيها. ليه؟ ابتلاء. الدنيا يا جماعة ابتلاء، اوعى تغفل عن هذا. عارفين معنى انك تغفل اللي هو ايه؟ ان حضرتك عندك امتحان، فدخلت الامتحان، امتحان مثلا رياضة ولا بتاع، جات لك مسألة رقفتها على الآلة الحاسبة، آلة جديدة حديثة فيها بقى سرحت مع الآلة ونسيت انك في امتحان، قعدت تلعب في الزراير وتجيب مش عارف ايه وتشوف وتجرب وتعمل، ولسه اول مرة تفتحها ففرحان بيها ونسيت ان حضرتك في امتحان، فجأة هتلاقي الورقة بتتسحب من قدامك. هو ده المعنى، معنى الغفلة، اللي عايش في غفلة ناسي انه في امتحان، وفجأة هيلاقي ورقة امتحانه دي، الورقة اللي هو عملها بنفسه هي اللي في ايده، مفيش غيرها. اقرأ كتابك، كتابك ده مين اللي كتبه؟ انت. هتلاقي فيه ايه؟ اعمالك، انت اللي عملت الكتاب ده. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. المعنى التاني ان الدنيا ماشيه، المعنى التالت انها ماشيه بسرعه، مهما كنت هتعيش الدنيا ماشيه بسرعه. المعنى اللي بعد كده في ذكر مشاهد القيامه، مش هنتطرق ليها قوي، من اول قول الله عز وجل والباقي صحيح خير وخير امل وايه ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا. عيش مع الايات دي، هم ثلاث ايات لن نتطرق لهم الان، لكن ده المعنى الثالث او الرابع اللي لو عشته ينقذك من فتنه الدنيا، ان يفتح الله عز وجل لك عين بصيره على الاخره، تبقى عايش هنا ببدنك وروحك وقلبك هناك في الاخره مع مشاهد يوم القيامه. مشهد واحد من مشاهد يوم القيامه كفيل بان ينغص عليك هذه الدنيا، وينغص عليك اعظم نعم واعظم بهجه في هذه الدنيا، مشهد واحد. فعيش مع مشاهد يوم القيامه. ثم قال الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الرقيم يعني اختلفوا فيه، على أرجح الأقوال أن الرقيم بمعنى المرقوم يعني المكتوب، قالوا أن كان لوح، يعني قومهم كتبوا لوحا فيه أسماءهم وما حدث لهم، وقيل بقى أن هذا اللوح وضعوه على الكهف، وقيل أنه كان في خزانة الملك. على كل حال الرقيم يعني المرقوم يعني المكتوب، وقيل بقى أن الرقيم ده الوادي اللي كانوا فيه، وقيل أنه هو اسم الجبل، إلى غير ذلك من الأقوال. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا، فايدة هنا في حرف الفاء فقالوا، طبعا هنا ربنا سبحانه وتعالى أجمل القصة ثم فصلها، أجمل القصة في أيتين ثم هيفصل القصة بعد كده. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا، يبقى أول ما أووا إلى الكهف لجأوا إلى التضرع على طول، مش بقى إحنا داخلين فالأول هنروق المكان ونهيئ وبتاع ونبقى نشوف، أبدا. أول ما أووا إلى الكهف فقالوا، بسرعة الفاء تفيد الإيه؟ التعقيب، فقالوا على طول. ولذلك يا جماعة يشرع لمن ذهب إلى مكة لأداء العمرة إنه أول شيء يبدأ به العمرة، المناسك، هذا هو المشروع. طيب اطلع بقى واحط الشنط واقعد اشوف الاوضه في الفندق واتخانق شويه مع الريسبشن عشان يغير لي لاني مش دي اللي انا كنت طالبها، مش كده. لسان حالك وعجلت اليك ربي لترضى. اووا الى الكهف فقالوا، ده اول معنى. المعنى الثاني تخيل بقى حال هؤلاء الفتيه، فتيه منعمين، ابناء ملوك، حتى لما اووا الى الكهف وبعدين عاوزين ياكلوا قالوا يروح يجيب لنا اي اكل كده وخلاص، ولا قالوا ايه؟ فلينظر ايه اذكى طعاما، احلى طعام، ولاد ملوك اووا الى الكهف، لكن برضو هم متعودين على اذكى الطعام. على احد التفسيرات يعني ان اذكى الطعام يعني اطيبه واجمله واجوده، يجيب احلى اكل خلاص، فهم متعودين على عيش الرغد، ومع ذلك أول ما تحطوا قدام هذا العيش أمر الدين، قدموا الدين. طيب هيخرجوا فيروحوا قرية تانية؟ لا، هيروحوا كهف، وعيش بقى نفسية اللي داخل كهف، واحد نازل من ابن ملك علشان يقعد في كهف، عيش المعنى ده شوية. هذا الدين يا جماعة يحتاج إلى بذل ويحتاج إلى التضحية، ولن يستقيم لك دين إلا بالتضحية، مش هيحصل. اللي عاوز يجمع كل حاجة ده مش هينول كل حاجة، مش هينول كل حاجة، هتيجي مواقف لازم تقدم فيها إما دينك وإما الدنيا. الفتية ما ترددوا، أووا إلى الكهف على طول. وكأني يعني ليه ما يروحوش قرية تانية؟ كأني برضو الدين ما كانش منتشر يعني، فهيروحوا فين؟ ما فيش قرية يحكمها ملك يدين بالإسلام. الإسلام مش اللي هو إسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام الذي هو دين الأنبياء كلهم. فأووا إلى الكهف، تركوا الدنيا. الدنيا دي بقى مش اللي هو دنيا حضرتك أبدا، دنيتهم هم، دنيا ابن ملك. سابوا كل حاجة. حضرتك مش قادر تسيب ساعة نوم زيادة علشان تنزل تصلي فجر، حضرتك مش قادر تسيب أكلك يومين في الأسبوع فتصوم اثنين وخميس. دول سابوا الدنيا كلها وقووا إلى إيه؟ إلى كهف. إلى كهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وتمر الآيات هنرجع تاني، لكن ربنا سبحانه وتعالى يأتي بعدها بحوالي 4 آيات فيقول وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الكهف يا جماعة من أهم مميزة أو أهم ما يميز الكهف يعني من صفات الضيق، وإنه غير مهيئ، مش كده؟ مكان ضيق وفي الغالب بيكون مظلم وغير مهيئ، ما فيهوش بقى ايه المرافق التي تكون يعني في بيوت الناس، مش مهيئ للسكنة. ده اهم ما يميز الكهف. قال الله عز وجل واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف ينشر. لفظ ينشر ده في العادة ما يناسبش الايه؟ الاماكن الضيقة. الشيء الذي ينتشر ينتشر في مكان واسع. لفظ الانتشار يوحي بالإيه؟ بالسعة، مش كده؟ ينشر لكم ربكم، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفق، يعني ما ترتفقون به. فكأني ضيق الكهف تحول عليهم سعة، وعدم تهيئته زالت. هذا كله من عند الله عز وجل. كتير من الناس، واحنا يمكن اتكلمنا على المعنى ده قبل كده، ممكن يشوف بعض من تدين او تنسك او حتى يسمع في قصص الاولين كيف عذبوا وكيف اضطهدوا وكيف نالهم ما نالهم من الاذى حتى صارت سنة لله عز وجل. شوف ورقة بن نوفل لما النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الناموس، جبريل عليه السلام سماه ورقا الناموس، وبعدين يأتي إلى خديجة فخديجة ترسل إلى ورقة فيأتي ورقة فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث له، فيقول إن هذا لهو الناموس الذي أتى موسى في كلام طويل، ثم قال ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. جذعا يعني شابا قويا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم؟ قومي هيخرجوني. قال ورقة ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. سنة لله عز وجل. كتير من الناس بقى لما ينظر إلى هذا بينظر إلى هذا المشهد بنفسيته هو، يعني إيه؟ يعني بيتخيل نفسه هو اللي في المقام ده، فيجزع جدا مما يحدث لمين. والدنيا مش كده، وإحنا اتكلمنا على المعنى ده في أول درس. الدنيا مش كده، هذه نظرة مادية بحتة. اللي ينظر لهذا لهذه المشاهد من تعذيب أهل الدين ولا اضطهادهم ولا كذا وبعدين يغفل تماما عما يكون من تأييد الرب لهم ومن تثبيتهم في محنتهم ومن إنزال الرحمة عليهم، يغفل عن كل هذا، فقد من فكر بهذا التفكير تفكيره مادي بحت. الكهف ضيق غير ممهد، الكهف ده نفسه كان موطن لنشر الرحمة وكان موطنا للارتفاق بهم. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. شوف ابن تيمية، قلنا لكم الأثر ده قبل كده، ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. فماذا يصنع أعدائي بي؟ أهدي نفسية ابن تيمية الذي لاقى ما لاقى من السجن والتضييق وكذا، دي نفسيته. وبعدين يدخلوا السجن ويقفلوا، ينبصشوا ليه؟ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هو يرى الرحمة في السجن، في المكان اللي دخل فيه ده، أهو ينصر لكم ربكم من رحمته، باطنه فيه الرحمة. بيحكوا يقولوا إن ابن تيمية كان يعني مرة دخل سجن القلعة في مصر، وبعدين معاه بقى ناس يعني مسجونين، فتخيل انت كده مسجون مع ابن تيمية، حاجة مفيش بعد كده. بيقولوا كان يجي الراجل المسجونين يعني مع ابن تيمية، يجي عليه الدور انه يخرج ما يرضاش، مش عاوز يخرج، عاوز يفضل قاعد في السجن لغاية ما يشدوه بالعافية يخرجوه بره السجن. صار السجن مكان لنشر الرحمة. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. والتاني وأحد السلف قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف، يحاربون على السعادة اللي احنا عايشين فيها. ده من ايه ده؟ عشان بيأكلوا كويس وبيناموا كويس وعندهم أصول أبدا. سعادة ألقاها الله عز وجل في قلوبهم، فصار الكهف. أهو الكهف ده بقى يا جماعة خدوا رمز كده للمكان الذي تأوي إليه من الفتن، حتى وإن كان مكان في عرف الناس مكان موحش، حتى وإن كان مكان موحش، حتى وإن كان مكان ضيق، حتى وإن كان مكان ضيق. النبي صلى الله عليه وسلم بيوته هي أكثر البيوت تنزلا للرحمات، مش كده ولا لا؟ وأكثرها بركة، صح ولا لا؟ بيوته دي اللي هي كانت شكلها إيه بقى؟ كانت حجرات، مش كده؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقولوا كانت الحجرة في حدود 30 بيته، بيت كامل 30 متر 34 متر. عندنا حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي يصلي ويريد أن يسجد فيغمز عائشة في رجليها علشان تلم رجلها فيسجد. متخيلين البيت شكله ايه؟ البيت عائشة، السيدة عائشة رضي الله عنها، تنام عشان تنام هو ما يعرفش يصلي، وعشان هو يصلي لازم تلم رجلها، ومع ذلك أكثر البيوت سكينة ورحمة وألفة وسعة. كذلك سعة يعني في قلوب أصحابها، هي بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. فاحنا خد بقى الكهف ده رمز للمكان الذي تأوي إليه من الفتن. فتن الدنيا أصابتك هتروح فين؟ هتروح على طول لمكان، حتى وإن كان هذا المكان أنت شايفه بعين يعني بعين الدنيا مكان لا يليق أبدا. تنزل بيت ربنا سبحانه وتعالى هتنام على الأرض، مش هطلع البيت. ليه؟ كل ما أدخل البيت بعمل معاصي، هبات في المسجد. إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة؟ هنام في الأرض على الماء؟ آه هنام في المسجد، لأن طول ما أنا في البيت بعصي ربنا، قاعد لوحدي في البيت بعصي ربنا. طب يا ابني هو في حد ينام في الأرض؟ هنام على الأرض. افتكر على طول بقى قصة أصحاب الكهف اللي تركوا الدنيا كلها، تركوا كل ما يملكون وأووا إلى الكهف، كهف في وسط جبل. ثم يقول الله عز وجل: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كل مشهد مشهد أنا وقفت شوية، لأني سنين عددة هتيجي في الآخر عدد السنين، وبعدين نعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا هيجي الاختلاف فيها في آخر القصة. كل مشهد من المشاهد دي هيفصل في القصة. احنا قلنا ربنا أجملها في آيتين ثلاثة، وبعدين فصلها بعد كده في حوالي ثلاث صفح في هذه السورة. قال الله عز وجل: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذب. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا. قاموا إمتى؟ إمتى؟ حد يقول أي حاجة؟ بعد 309 سنة كده ربنا قال؟ لا، هم ما قاموش بعد 309 سنة. القيام هنا يا جماعة القيام في قومهم قبل أن يلجأوا إلى الكهف. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا في قومهم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. احنا لما حكينا القصة في الأول قلنا إيه؟ لما اعتذروا تحت الشجرة، وبعدين قومهم بقى في العيد بتاعهم فاتفقوا خلاص احنا كلنا وإيه راحوا أيمين بقى وقالوا إيه؟ فجهروا بالدعوة إلى الله عز وجل. هنقف مع كلمة واحدة في الآية دي: وربطنا على قلوبهم. التأييد من عند الله عز وجل، مش بجدعنتك، مش بقوتك ولا قوة عزمتك ولا قوة إرادتك هتسيب المعصية أبدا، ولا هتثبت في وجه ظالم أبدا، ولا هتثبت أمام فتنة أبدا بأي شيء يكون. وربطنا، الالتجاء إلى الله عز وجل. وربطنا، ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه السلام أشرف الخلق، يقول له إيه؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة. في هنا مضاف محذوف. إذن لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. الكلام ده بيتقال لمين؟ بيتقال للنبي عليه الصلاة والسلام. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وانت فاكر هتثبت كده بجدعنتك؟ عشان كده تعرف معنى دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة في اليوم والليلة وجوبا. لازم تقول الدعاء ده وجوبا، لازم 17 مرة وعدد غير محصي من النفل. هتصلي بقى براحتك صلوات النفل براحتك، لكن 17 مرة وجوبا، ركعتين فجر، 4 ظهر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، 17 ركعة وجوبا تقول اهدنا الصراط المستقيم. بغير هدايته لن تهدى، بغير توفيقه لن توفق، بغير الربط منه على قلبك لن تثبت أمام فتنة. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم قالوا إذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. تكلمنا عليها. وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحقيقة وقفتني كلمة ذلك من آيات الله دي كتير. ربنا يقول وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. المفسرين يقولوا القصة كانت شكلها إيه؟ إن الشمس كانت لما تطلع تزاوروا عن كفهم يعني تميل عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم يعني تجعلهم وتنحيهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. بيقولوا الشمس ما كانتش تدخل إلى الكهف دخولا مباشرا فتصيبهم، لأنها لو أصابتهم لآذتهم وأحرقت جلدهم. فده معنى تزاور وتقرض. وهم في فجوة منه، قالوا الفجوة في الكهف، ودي احنا يمكن احنا ما نعرفش الكلام ده، لكن عاش وقف الجبال وكده، قالوا معنى فجوة جوه الكهف ان هذه الفجوة فيها الريح بيمشي. وبعد ربنا يقول اللي وقفتني بقى، ذلك من آيات الله. قعدت كده فكر، أيهم يا جماعة أبلغ في الإعجاز؟ الأول هو ده ليه كله حصل، وبعدين نقلم ذات اليمين وذات الشمال هيجي معانا إن شاء الله. ليه كل ده حصل؟ قالوا علشان لا يتطرق إليهم، لا يتطرق الفساد إلى أجسادهم. تعرفين الآن ما يسمى بقرحة الفراش اللي ينام، فقالوا عشان الفساد ما يتطرقش للأجساد، فكان الموضوع كده، الشمس تدخل تعقم المكان، الريح يدخل فإيه يجدد الهواء، وبعدين يقلبوا ذات اليمين وذات الشمال، وتحسبهم أيقاظا كذلك وهم رقود. قالوا ابن كثير يعني ذكر ان عينهم كانت مفتوحة علشان لا يسرع إليها الفساد برضه، فربنا جعل عيونهم إيه مفتحة. فأنا قعدت كده، أيهم بقى أبلغ في الإعجاز؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على تلك الأبدان بغير سبب ولا بإيجاد السبب، يعني من غير سبب خالص، يفضلوا نايمين وعينهم مقفولة ومقفول كهف مظلم ومع ذلك أجسادهم تبقى. لعل الذهن يعني إذا تعجل يحكم إن ده أعجز، يعني هذا في الإعجاز أبلغ، ما فيش سبب إن الأبدان تفضل ومع ذلك بقيت، صح؟ لكن شو بقى المعنى التاني ده؟ ربنا قال في ده: وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من، قال ذلك من آيات الله. وفعلا أنت لو تأملت الموقف شوية تجد أن هذا أعجز. عارفين يعني يا جماعة إيه معنى أن يبقى فيه كهف في وسط الجبل له هذه المواصفات؟ أن ربنا سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض والجبال خلق في هذا الجبل كهفا على هذه الهيئة، صح؟ ليأتي بعد ملايين السنين فتية فيدخلوا هذا الكهف الذي أعد لهم منذ ملايين السنين، موجود عشان اللحظة دي، كهف الباب بتاعه ما هوش ناحية المشرق ولا المغرب، فالشمس تدخل دخول مباشر تؤذي من في داخله، وفيه فجوة فيدخل الريح فيجدد الهواء. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لما يسوق هؤلاء الفتية يسوقهم إلى هذا الكهف بعينه، وبعدين لما يدخلوا الكهف ما يقعدوش في أي حتة، يقعدوا في الفجوة وهم في فجوة منه. ما كانوا ممكن يدخلوا الكهف يقعدوا في أي حتة فيضربهم النوم في هذا المكان أبدا، دخلوا قعدوا في الفجوة. ذلك من آيات الله. طب انت احنا نستفيد ايه يعني دلوقتي؟ يعني انا بحكي ده كله ليه؟ احنا تعودنا ما بنحكيش قصص كده في فايدة. ثق بتدبير الله عز وجل لك، ثق بتدبيره لك سبحانه وتعالى، وان خالف تدبيره هواك. انت ممكن تبقى في دنيا، وبالذات يعني اللي عندهم دين وبيصلوا استخارة، ما في معنى ابدا ابدا انك تزعل. انا اتعجب الحقيقة، انت صليت استخارة، خلاص صليت استخارة فمضى الامر، وبعدين الامر بعد ما مضى وقلبك انشرح لي خسرت، ولا حصل لك حادثة في الطريق فتقعد يا ريتك ما طلعت. انت عارف ايه معنى الاستخارة؟ معنى الاستخارة انك بتتبرأ من تدبيرك ومن ارادتك، وتحيل الامر كله برمته الى تدبير الله. ما هو ده دعاء الاستخارة، مش كده؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي حاجتك خيرا لي في ديني وأشاء عقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. ده معنى الاستخارة يا جماعة. إيه معنى أنك تزعل إن التجارة خسرت؟ ده الأحسن ليك. يعني إيه أحسن ليه؟ التجارة خسرت، أنت ما تعرفش لو كنت كذبك هيحصل لك إيه، يمكن دي تكون فتنة ليك، الله أعلم. الحادثة اللي حصلت لك دي ما تعرفش لو ما كانتش حصل كان ايه اللي هيحصل بعد كده، ما تعرفش، ما فيش معنى أبدا أنك تزعل، خلاص ثق بتدبير الله عز وجل. ربنا دبر للفتية الأمر من ملايين السنين، أوجد لهم الكهف على تلك الصفة، ذلك من آيات الله. إذا تدبرت هذا المعنى اطمأن قلبك لتدبير ربك، خلاص تدبير ربك لك في نفسك، وتدبير ربك في أمتك، في خاصة نفسك تدبيره لك هو أجمل التدبير، وفي أهل بيتك هو أجمل التدبير، وفي أمتك هو أجمل التدبير، وفي الكون كله تدبيره هو أجمل التدبير وأحكم التدبير وألطف التدبير سبحانه وتعالى. انت بقى مش عارف الحكم، ده موضوعك، ده موضوع تاني، وهي معانا ان شاء الله هنتكلم عن قصة موسى مع العبد الصالح، ازاي موسى انكر العبد الصالح، ليه مش عارف الحكم، اول ما بانت له الحكم سلم للتدبير، مش كده؟ هيجي معانا ان شاء الله نتكلم عليها بعدين. يبقى ذلك من ايات الله، وربنا يختم الايه: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله في امور الدين ولا الدنيا؟ في الاثنين. ولعل هنا الالصق معنى الدنيا، طبعا معنى الدين واضح في بدايه الايات، لكن الايه دي ايش معنى الكهف ده؟ وايش معنى يقعدوا في الفجوه؟ فيجيهم النوم هم في الفجوه. من يهدي الله فهو المهتد حتى في الدنيا. من الذي هداهم لهذا الكهف بعينه؟ الله. ومن الذي هيأ لهم الكهف من ملايين السنين؟ الله. وده معنى الاستخارة يا جماعة في أمور الدنيا، معنى الاستخارة في أمور الدنيا من يهدي الله فهو المهتد. انت بتسأل ربنا الهداية، يا رب اهديني لما فيه الخير، ده معنى الاستخارة. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الوصيد اللي هو الباب، يعني باسط ذراعيه يعني جلسة الكلب. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقهم إلى آخر الآية. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فدي توقفك على إني أشكالهم ما اتغيرتش، يعني لشعور طول، لأن بعض المفسرين قالوا الشعور طولت والمش يظهر إنه لا، وده قول آخر للمفسرين وده الأرجح، إن هو أشكالهم هم. لو تخيل أنت قمت النهاردة لقيت اللي قدامك شعره بقى طويل ودقنه وضوافر، هتقول يوم ولا بعض يوم؟ لا مستحيل، ده في حاجة حصلت مش كده؟ فهو لا، أشكالهم زي ما هي واللباس كما هو، مش حاجة بليت، مش حاجة توسخت، مش حاجة حصلت، هم قاموا على نفس الهيئة. قال كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبستم. في فايدة جميلة جدا هنا، ودي هنقف معها شوية، وممكن يعني احنا ممكن ما نقدرش نكمل بقية الفوائد، ممكن نختم بالفايدة دي. قال كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبستم. جاء في بعض التفاسير أن القائل لما قال كم لبستم اختلفوا، فقالوا لبسنا يوما، فقال البعض الآخر لبسنا بعض يوم، فقال كبيرهم دعوا الاختلاف، ربكم أعلم بما لبستم. الفايدة في كلمة إيه بقى؟ دعوا الاختلاف، ربكم أعلم بما لبستم. نفس المعنى ده هتلاقيه كمان شوية، ربنا سبحانه وتعالى بيأمر فبيقول سبحانه وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثمانون كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة. فتلاقي نفس المعنى جه، دعي المراء. يبقى الفايدة دعوا الاختلاف ودعي المراء. حلوة الفايدة دي، مهمة جدا بالذات في الآونة اللي احنا عايشين فيها. هنقرأ كلام، وده اللي هنختم بيه، للآجري من كتاب الشريعة. طبعا ترك الاختلاف، احنا طبعا عايشين ايه بقى في المعاني الجميله الناس عماله تروجها، الاختلاف ده ظاهره صحيه، ويجيبوا برامج التوك شو بقى، يجيبوا واحد من هنا وواحد من هنا ويتخانقوا معاه في الاخر، يحدفوا الكوبايات على بعض ويضربوا بعض بالكراسي، ويقول لك الاختلاف ظاهره صحيه، بس احنا لازم نتعامل معاه ونعرف ازاي نتعامل. الاختلاف شر كله، نحن مأمورون شرعا برفع الاختلاف، كل الكلام ده غلط. قال سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يبقى أهل الرحمة أبعد ما يكونون عن الاختلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك أنت مأمور شرعا برفع الاختلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. عارفين الجدل اللي هو أنا ليه قول وأنت ليه قول، نقعد نتخانق مع بعض، أنا عاوز أثبت قول وأنت عاوز تثبت قول، هو ده الجدل. الجدل مش علامة صحية، دي علامة ضلال. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وقرأ قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يبقى الاختلاف مش علامة صحية، الجدال مش علامة صحية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. أعظم شبهة بتدخل على الإنسان وهو بيماري إيه هي؟ لما نقول له: يا عم سيبك بقى من الجدل، بيقول إيه؟ أعظم شبهة، يقول: ما أصل أنا اللي صح، يعني سيب الناس كده في وما جادلهمش وما ناظرش وما. قال صلى الله عليه وسلم: وإن كان محق. ده حديث النبي: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محق. أنت معاك الحق وهتسيب المراء. الإمام الأجري عقد باب كامل في ذم إيه؟ مجادلة أهل الأهواء وأهل البدع وهذا الكلام، وذكر فيه بقى أحاديث وآثار كثيرة. ثم قال رحمه الله: من كان له علم وعقل فميز جميع ما تقدم ذكري له من أول الكتاب إلى هذا الموضع، علم أنه محتاج إلى العمل به، فإن أراد الله به خيرا لزم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين في كل عصر، وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل، وكان مراده أن يتعلمه لله تعالى، ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات ولا لدنيا. ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة، واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش بذكرهم، وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك. فإن قال قائل: فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علما، فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه، ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله؟ يعني كأني بقى هتيجي شبهة دلوقتي، يقول: طب أنا واحد ربنا اداله علم وقال واحد يناظره، لا أناظره بقى عشان أقيم عليه الحجة وبتاع ما هو دلوقتي الناس عمالة تقول كده، مش كده على الفيسبوك؟ عاوزين حد يطلع يرد على مش عارف مين ومين مش كده؟ ويناظر وناس تدعو ناس للمناظرة وبتاعه. قال الإمام الأجري: هذا الذي نهينا عنه، ده هو ده اللي كل الأحاديث اللي ذكرناها لك هو ده اللي ربنا نهانا عنه أصلا، هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين. فإن قال: فماذا نصنع؟ قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، فأرشده بألطف ما يكون من البيان. ده طريق السلف يا جماعة. الإمام الأجري عليه رحمة الله متوفى 360 هجرية، القرن الرابع الهجري، فهو تخيل بقى أنه بينقل آثار عن مين؟ خير القرون، قرن النبي صلى الله عليه وسلم والذين يلونهم هم دول اللي بينقل عنهم، بيقول هو ده اللي حذرونا منه. قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله عنه. مش جاي يناظر، ده جاي يسأل يسترشد. وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء، فلا تناظر واحذره على دينك. مش بس ما تناظروش، خاف على دينك منه، واحذره على دينك. شوف الفتية، هنتكلم على الموضوع ده إن شاء الله المرة الجاية، ازاي بيفروا من الفتن، جريوا للكهف على طول. خلاص، واحذره على دينك كما قال: من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا، بتتبع بقى عقلك وهواك وكلام حد تاني انت حر. فإن قال فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، مش ده الكلام اللي بيتقال؟ سيبهم كده يتكلموا براحتهم واحنا نسكت. نسكت يعني لا نناظر، طبعا انت تبين الحق لا مناظرة، يعني انت عندك منبر تبين منه الحق بين، لكن مش مناظرة نعقد مناظرات. قال فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم. قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم. كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين. قال أيوب السختياني لست براد عليهم أشد من السكوت. لست براد عليهم أشد من السكوت. طب نعمل إيه؟ نسكت ونسيبهم؟ نسكت ونعلم الناس السنة. السنة إنك ما تقعدش تتفرج على حد بيقول كلام ضلالة، دي السنة. السنة مش يعني لو سبتها ما فيش مشكلة، السنة يعني الطريق، الطريق المحمود الذي بيانه القرآن قبل السنة نفسها. إن ربنا بقيل لك لقيت آيات ربنا بيكفر بها ويستهزأ بها، تعمل إيه؟ تقعد تسمع عشان ترد ربنا قال كده؟ فلا تقعد معهم، القرآن بيقول كده فلا تقعد معهم. خلاص يبقى نعلم الناس السنة. يبقى فلان ده اللي بيشتم في الدين ولا بيزبزب عقائد المسلمين ما تفرجش عليه. طب الناس مش هتسمع كلامي، هم حرين. مش معنى الناس ما سمعتش كلامك ان انت نفسك تعمل غلط فتروح تناظر، ابدا. اللي عنده دين ولا عنده شوية علم ولا يدخل على اليوتيوب ويسمع، خلاص انت في مأمن من الفتن. يعني انت منهي عن ان تسمع امثال هؤلاء، انت نفسك. القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب، كما قال الإمام الأجوري نقل عن مالك هذا الكلام. القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. يعني خلينا نتكلم عن موضوع الفتن ده مرة تانية، لكن خلينا الآن في المناظرة والاختلاف. وبعدين ذكر بعض الآثار في هذا المعنى. ثم قال بعد كده الإمام الأجوري عليه رحمة الله فإن قال قائل هذا الذي ذكرته وبينته قد عرفناه، فإذا لم تكن مناظرتنا في شيء من الأهواء التي ينكرها أهل الحق ونهينا عن الجدال والمراء والخصومة، فإن كانت مسألة من الفقه في الأحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق وما أشبه ذلك من الأحكام، هل لنا مباح أن نناظر فيه ونجادل أم هو محظور علينا؟ عرفنا ما يلزم فيه، كيف السلامة منه؟ قيل له هذا الذي ذكرته ما أقل من يسلم من المناظرة فيه حتى لا يلحق فيه فتنة ولا مأسم ولا يظفر فيه الشيطان. فإن قال كيف؟ قيل له هذا قد كثر في الناس جدا في أهل العلم والفقه في كل بلد، يناظر الرجل الرجل يريد مغالبته. ده بيحصل بين الناس دلوقتي، حتى الناس المتدينة يا جماعة، تلاقي ده قاعد بيكلم ده في مسألة في الفقه يقوم الدنيا ما قعدهاش، وسع الخلاف فيها الأولون. أقبض ولا أرسل بعد القيام من الركوع، أنزل على الركبة ولا على الإيد، ويتخنقوا يقنط الفجر ولا ما يقنطش، خناقات ومناظرات وقطيعة. ده كله ليه؟ قال يريد مغالبته ويعلو صوته والاستظهار عليه بالاحتجاج فيحمر لذلك وجهه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته، وكل واحد منهما يحب أن يخطئ صاحبه، وهذا المراد من كل واحد منهما خطأ عظيم لا تحمد عواقبه ولا يحمده العلماء من العقلاء، لأن مرادك أن يخطئ مناظرك ومراده أن تخطئ، وهذا خطأ منك ومنه، فمتى يسلم الجميع؟ فإن قال قائل فإنما نناظر لتخرج لنا الفائدة، قيل له هذا كلام ظاهر وفي الباطن غيره. وبعدين يعني يقول كلام طويل بقى، يعني ازاي بقى انت تناظر في هذه المسائل لو اردت. فقال اذا اردت وجه السلامة في المناظرة لتطلب الفائدة كما ذكرت، فاذا كنت انت حجازيا والذي يناظرك عراقيا وبينكما مسألة، يعني مسألة اختلفت فيها، يعني تقول انت حلال ويقول هو بل حرام، فان كنتما تريدان السلامة وطلب الفائدة فقل رحمك الله هذه المسألة قد اختلف فيها من تقدم من الشيوخ، فتعال حتى نتناظر فيها مناصحة لا مغالبة، نتناصح فيها، فإن يكن الحق فيها معك اتبعتك وتركت قولي، وإياكم الحق معي اتبعتني وتركت قولك، لا أريد أن تخطئ ولا أغالبك، ولا تريد أن أخطئ ولا تغالبني، فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن جميل، وما أعز هذا في الناس. فما بالكم بقى يا جماعة باللي بيتخانق على أمور دنيا؟ قالوا كم لبستم يوما أو بعض يوم، شوف بقى كبرهم العاقل، دعوا الاختلاف. ايه القضية يعني؟ فلان صاحبنا اللي في الشغل عارفه؟ اه عارفه، ده اشترى عربية مبارح، عربية نبيتي بس حكاية. يوم واحد تاني نبيتي يا عم دي سودة، خلاص قامت الدنيا بقى، خد بقى ساعة، هي نبيتي ولا سودة؟ ده مين قال لك سودة؟ انا كنت راكب مع امبارح مش عارف. يا ابني انا كنت معاه وهو بيشتريها، بقول لك سودة. خناقات يا عم، نبيتي ولا سودة؟ خلاص دعوا الاختلاف، ما تطلع زي ما تطلع، وفي الاخر يجي ده ويطلع ما اشتراش عربية اصلا. ايه القضية يعني؟ نبيتي سودة حمراء، ايه ما تبقى زي ما تبقى العربية، دعوا الاختلاف. اختلفوا يوما ولا بعض يوم، امور دنيا، خلاص دعوا الاختلاف، ربكم اعلم بها، وتحيل الامر الى الله عز وجل. ونفس المعنى، فلا تماري فيه الا مراء ظاهرة، ولا تستفت فيه منهم احدا. نقف هنا، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لكم، سبحانك وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان شاء الله المره الجايه بقى الخميس الجاي نكمل الايه، القصه بتاعت اصحاب الكهف، وممكن ندخل في قصه موسى عليه السلام. في اي اسئله؟